المحفل المقدس السماوي لما يجي واحد مثلا كده زي عباس جرجس الغالي يقول كده مجرد ما الكاهن في باكر أو عشية يفتح الستر يقول أليس نماس، يقول لك تنزل حكومة السماء في مركبة شاروبيمية يتنفضوا منها يلبشوا الهيكل والكنيسة كلها. لو ربنا فتح عيون الكهنة والشمامسة وشافوا المنظر ده لن يكون موجود منهم إنسان جوه الهيكل، هيجروا بره الكنيسة من كتر الخوف والرعب. قوات سماوية نارية. يقول على يمين الكاهن وشمال الكاهن شيروبيم، وعلى الركنتين التانيين طغمات تانية ما أقدرش أقول عليها، مش مصرح ليا. لكن السرافيم حوالين الحيطان بتاعت الهيكل بالكامل. السرافيم كتير بيسبحوا حوالين الهيكل بالكامل، مجلدين حيطة الهيكل. واحنا بنعمل ايه لما بندخل الهيكل؟ ولا في دماغنا الهوى. المسبح ده احنا بنسميه المسبح الناطق السمائي. ده مرة في واحدة اخدها ابونا فانوس ودخلها كنيسة الحصن، شافت منظر ليه العجب، شافت السرافيم مليين بستة اجنحة مليين حيطان الكنيسة، فتح لها ستر الهيكل لقت رب المجد قاعد على العرش على المذبح وفي ايده الصولجان بتاعه، ولا كان في عشية ولا باكر ولا وداس. وطول المنجلية اللي انتوا شايفينها حتة خشب ديت، ان انا شفت اربع ملايكة راكعين وشايلين الانجيل، واحنا عينينا مطلصمة ولا دريانين بعيشتنا ولا فاهمين ان احنا عايشين في محفل سماوي يرهب يرهب